يا الله طالبتك رحمتك والشفاعة عبدك رجاك انك من النار تنجيه مر الزمن والعمر يطوي شراعه والمعتبر ياخذ من الوقت تنبيه والشعر لا شد النشاء ما سماعه يصغي له العقل ويدرك معانيه الطب في سوق المراجل بضاعه احدا يبيعه في الزمان وحد يشريه ولا ينقصر عزم السنافي وباعه ولا تنقصر دون المكارم هقاويه ومن صد عن شرها تجيه الجماعه لا عاد يشره جهلا بالمشاريه ولا اخطا عليك اللي متاعك متاعه الصلح خير وصاحبك لا تعاديه واحذر ما بين الناس تلوي ذراعه يحتاج له نصح ومشوره وتوجيه يا فرح بها ناس لقوها طماعه نقلت النمه وعبد توجيه في مجلس دايم تروج الاشاعه ولا شخاب وخيب مساعه عندي على بعض السوالف مناعه من يستمع في هرجة التايهيته والبغض باب للهجر والقطاعه كم واحد يهجر ذويه وعوانيه واصل القرايب والكرم والشجاعه كسبها لو هي بلا الحد تحيه واللي يراعي خاطرك دم راعه ولا المقفي عنك عيب تناديه ولا فيه كنز مثل كنز القناعه يهربها اللي